أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل سيئة فلا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وَأُفَوِّضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ وقال الذين لخلق السماوات والأرض أكبر من

فَأَمَّا

وأمرت أن أسلم لرب العالمين. خلق الله العظيم.